الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة لقضاء الدين عن شخص ميت سواء ترك مالا أو كان له ورثة أم لا؟ الحمد لله رب العالمين. أما إذا كان قد ترك مالا يكفي لسداد دينه فلا يجوز أن تدفع الزكاة لقضاء ديون الميت إذا ترك المال الموفي لسداد هذا الدين، حتى وإن لم يبقى للورثة بعد سداد الدين من التركة شيء، فإن سداد الديون المتعلقة بالذمة أو الديون المرسلة أو الديون ذات الرهن مقدمة على الإرث، فهي من جملة الحقوق المتعلقة بالتركة قبل قسمتها على الورثة. فلا بد أولا أن نسدد ديون هذا الميت من تركته. وأما إذا لم يخلف الميت وفاء فإنه يجوز في هذه الحالة أن ندفع من الزكاة لسداد دين هذا الميت، فيجوز لنا أن ندفع عن الميت من الزكاة لوفاء دينه سواء أكان لجهة عامة أو لجهة خاصة. ودفع الزكاة عن الميت مشروط بألا يترك الميت وفاء من تركته، فإذا لا نحرم الميت من السداد مطلقا ولا نقول بدفع الزكاة لسداد دينه مطلقا، وإنما نتوسط في ذلك ونقول إن خلف مالا يكفي لسداد دينه فلا يجوز دفع الزكاة لسداد دينه، بل يسدد دينه من ماله وتركته. وأما إذا مات ولم يخلف شيئا من السداد فيجوز حينئذ أن يسدد دينه ويقضى من الزكاة، وهذا هو أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، وذلك لعموم الأدلة الدالة على جواز صرف الزكاة في الغارمين، فإن من مصارف الزكاة الثمانية الغارمين، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم.